أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، فالطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان الكلام امبارح على ايه؟ العصر. كان الكلام على الأذان. الأذان كيف يكون الأذان؟ كيفية الأذان؟ الأذان له كيفية مخصوصة، طالما هو منسك من مناسك الشرع أو شعيرة من شعائر الإسلام، يبقى لابد أن نتعلم كيف يكون الأذان. ولذلك الأذان بيحتاج إلى علم وإلى فقه. ما من شيء في هذه الحياة إلا يحتاج إلى علم وإلى فقه، سواء في عالم المعاملات أو الأخلاق أو العبادات، فمن باب أولى العبادات. الأذان ورد فيه ثلاث كيفيات، ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى اللي احنا بنعتبر نسمعها تربيع التكبير، تربيع التكبير الأول والتثنية في بقية كلمات الأذان، بمعنى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، والتثنية في باقي الأذان. الشهادة الأولى اثنين، والشهادة الثانية اثنين، حي على الصلاة اثنين، حي على الفلاح مرتين، ثم الله أكبر مرتين، وتوحيد الله كلمة واحدة لا إله إلا الله. يجب تثنية الأذان تربيع في التكبيرات، والتثنية في البقية، ومرة واحدة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذا الحديث سبق، اللي هو حديث رؤيا عبد الله بن زيد لما رأى رؤيا ورأى من يلقنه الأذان بهذه الكيفية. الكيفية الكيفية الثانية، الكيفية الثانية تربيع الأذان في التكبير، أنا تربيع أربع مرات في التكبير، والترجيع في الشهادتين. وكلمة الترجيع يعني الشهادتين كل واحدة مرتين. أنا بقولهم مرتين بس بصوت منخفض في السر، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ده في صوت منخفض. ثم أرفع صوتي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، بعد كده مرتين، زودت أربعة بصوت منخفض، بسموه ترجيع، أن رجع شهادتين، الأول جعلهم لوحدك كده وبعدين سمعهم للناس، وبقية الأذان مرتين، والكلمة التوحيد مرة واحد. الكيفية الثالثة وهي التكبير مرتين، الأول الله أكبر الله أكبر، وبعدين الترجيع في الشهادتين، وبمرتين مرتين، والآخر مرة واحدة. يبقى هذا الأذان في الأذان الأولاني، الأذان الأولاني يعني قالوا 15 كلمة، الثاني زاد أربعة بيجي 19، الثالث بيجي 17 كلمة. هذه المرات كل مرة بالعدد لا تزيد ولا تنقص، وكلها من طرق صحيحة. يعني المرة الأولانية قلنا حديث عبد الله بن زيد وده صحيح في الصحيح يعني، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وغيرهما وابن خزيمة وأحمد وأبو داود. والكيفية الثانية اللي احنا قلناها تربيع التكبير وترجيع الشهادتين، دي رواه الترمذي قال حسن صحيح، ورواه الأئمة خمسة في السنن. المرة الثالثة تثنية التكبير مرتين بس في التكبير، رواه الإمام مسلم في صحيحه أيضا. إذن كلها طرق واردة في الصحيح، كلها طرق واردة في الصحيح وصحيحة. طبعا أول أذان المفترض أنه على ترسل، بمعنى الأذان يكون بطريقة مترسلة يعني بطيئة، نبقاش وراء بعض جاري، نبقاش جاري يترسل. الإقامة تبقى سريعة شوية كما سنرى إن شاء الله. ثم إن الأذان ألفاظه ألفاظ اللغة العربية، بل فيه ألفاظ من ألفاظ القرآن، فيحتاج إلى تعليم وإتقان. الله أكبر هكذا، الله أكبر، حتى لو حب يجيبها بالطريقة اللي هي فيها نغم، الله أكبر الله أكبر، لما يقولش الله أكبر الله أكبر، مش لفظ الجلالة، لفظ الجلالة ما يتمدش، لأنه هو لفظ الجلالة في الوصل بحركتين، الله أكبر للأساس يعني. وبعدين يحزم في ضمة الهاء حتى لا يتولد منها واو، يعني يدخل عليه همزة، الله أكبر الله أكبر، يبقى الله ضمة، الله الله أكبر، لأن الضمة لو اترخت شوية ممكن تبقى واو، الله أكبر. وفي ناس بتعتقد أنها فيها واو، هي مش هو أكبر، لا هو الله هو الأكبر، الله أكبر. لو قلت الله وأكبر يقول في حاجة ثانية بس، ولا أنت عايز تكبر؟ الله وأنا أكبر منفعش، قلت الله وأكبر يبقى أنت عايز تقول الله وأنا أكبر، وأكبر يعني أكبر يعني أكبر يبقى كبير يعني، والله الله وفي ثانية حاجة أكبر، الله أكبر منفعش، الله هو منفي ما تنفيش. ودي ما تجيش مجزومة إلا بضمة الهمزة، بضمة الهاء وقطع الهمزة، الله أكبر، تسهيل الهمزة يخليها تجيبها، الله أكبر ننفاش. دي حاجة. حاجة ثالثة إن الباء في أكبر، في أكبر الباء رقيقة، باء أكبر، لكن الراء مفخمة ننفاش، أكبر أكبر أكبر ننفاش، أكبر لا أكبر، أكبر باء، نقول باء الله أكبر، والراء مفخمة ساعات تيجي مع ترقيق الباء، هو يهتم بالباء شوية كده ترق منه الراء، وما جاش حد اللي ما بقول له الكلام ده، الله أكبر أكبر رقي بالراء، بقيت إيه بقيت مش تبعنا، مش تبعنا خالص، أكبر لا مفعش. وما يمدش الباء بألف، الله أكبر رايح فين؟ لا هي أكبر، ما تروحش أكبر ما تجيش، لأن أكبر يجبيت أكبر جمع كبر، كبر أكبر زي خبر وأخبار، والكبر ده في اللغة معناها الطبل، الكبر معناها إيه؟ طبل. لو قال الله أكبر بطبول لحن مش مظبوط، عشان كده يقول الأذان عاوز تعليم واحتاج إلى فقه، عاوز يعني تريس في تعلمه. وبعدين بقية الألفاظ يعني عاوز إجادة من حيث اللغة، أشهد أقول لك أشهد، لا مش أش ولا أشهد، أش أش أش يعمل لها قلقلة، ودي مش بالسين، أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن محمدا رسول الله، ما يقولش محمدا يعني أحسن، محمد رسول الله عشان أحكام اللغة، لأن أحكام القرآن عربي، واللغة العربية تؤخذ من القرآن والأذان عربي طبيعي. حي على الصلاة، حي في الناس يقول لك حي ليه الياء ما فيهاش غنة، الكلام ده حي تركن في الياء لو فيها غنة، زي أن محمدا، أن محمدا الحي دي غنة، أن غنة، محمدا غنة، حي ما فيهاش، حي على الصلاة، حي حي هي حي ساكنة مع الحركة بتبان متحركة، حي على الصلاة، حي هي حي ساكنة خفيفة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. بقيت الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هكذا يكون الأذان. دي بعض الملاحظات. يعني التثويب وهي كلمة الصلاة خير من النوم، وردت في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال يشرع الشيخ بيقول يشرع المؤذن، يشرع المؤذن، يشرع للمؤذن التثويب، وهو أن يقول في أذان الصبح بين الحيعلتين أو بعد الحيعلتين. إيه الحيعلتين؟ الحيعلة اللي هي حيعلة صلاة، حيعلة صلاة، حيعلة بيسموها حيعلة، زي ما يقول حوقلة، أي قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، أو سبحلة، سبحان الله، قولك سبحان الله، ده بيسموه النحت. النحت في اللغة العربية يعني حي على، حي على أي قال حي على الصلاة الفلاح. حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحل قال سبحان الله، جعفل قال جعلت فداءك، حيصل قال حي على الصلاة، طبقل قال أطال الله بقاءك. اللغة العربية بيقولوا فيها الكلام ده، يعني يختصر الكلمات زي ما بيجيب لك زي من منظمة الأمم المتحدة يجيب لها إيه مش عارف إيه إيه إيه إن إيه إيه، يجيب لها كم حرف كده من لغات اللغة بتاعت من الجماعة اللي يعرفوا الإنجليزي، يعني ماشي. فكذلك في العرب اختصروا الكلام ده كله وقالوا، فقال بعد الحي على تيني عشان اللي يقرأ كتاب ولا ورقة ياخد بالي، يا حج حسن أبو الحمد كل سنة وانت طيب، نورت جمع معاذ وحي معاذ وأهلا وسهلا. وقولك الصلاة خير من النوم، يسموها دي يسموها التثويب، الصلاة خير من النوم. قال أبو محذورة وهو راوي حديث الإمام مسلم، قال يا رسول الله علمني سنة الأذان، علمني سنة الأذان. في حد مؤذن هنا؟ رحمن أحمد، لا المؤذن الأصلي مشى. علمني سنة الأذان، يبقى الأذان له سنة، يعني كيفية سنة الأذان، كيفية يؤذن فيها سنة الأذان. قال علمني سنة الأذان يا رسول الله، فعلمه وقال فإن كان الصلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. روى أحمد وأبو داود، ولا يشرع هذا لغير الصبح، غير الصبح. قالوا بسببها أن يعني المؤذن قال للنبي عليه الصلاة والسلام أذن، فوجد رسول الله قد تأخر قليلا، فناده مرة وقال يا رسول الله الصلاة خير من النوم، فقال اجعلها في صلاتك. قيل هذا في سببها والله أعلم. أما الإقامة، أما الإقامة طبعا ترديد الأذان ده هيجي العنوان لوحده إن شاء الله. الإقامة لها كيفيات أيضا ثلاث. الإقامة إما أن تكون على هيئة الأذان بأن يربع التكبير الأول، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مع تسمية جميع كلماتها وتوحيد الكلمة الأخيرة لا إله إلا الله، يبقى زيها زي مين؟ زي الأذان في لا إله إلا الله، يقولها مرة واحدة. لحديث أبي محذورة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة، الله أكبر أربعا وأشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر، رواه الأئمة 5 وصححه الترمذي. طيب طريقة الإقامة الثانية، ودي بنستفيد بها عشان لما تسمع واحد يقيم صلاة، يقيم الصلاة أو يؤذن بطريقة غير اللي أنت بتعرفها لا تستغرب، تبقى عارف الطرق الثلاث. يعني الطريقة الثانية تسمية التكبير الأول والأخير، وتثنية قد قامت الصلاة وإفراد سائر كلماتها، حي على الصلاة حي على الفلاح، تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة وإفراد سائر كلماتها، فيكون عددها 11 كلمة، 11 كلمة من حديث عبد الله بن زيد. ثم تقول إذا قمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. زي اللي احنا بنعملها دي، يبقى فيها كل واحدة واحدة بس ما عدا التكبير وما عدا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فيها الاثنين اثنين، يبقى تثنية مرتين التكبير ومرتين قد قامت الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مع ملاحظة الحذر، الحذر في الإقامة عن السرعة، الإقامة الخفيفة، قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، في الإقامة لا، خليها سريعة شوي، الإقامة خفيفة منحدرة، حذر يعني أخف من الأذان، الأذان تترسل فيه، تترسل فيه واحدة واحدة عشان تدي فرصة حتى للإسماء يعني. الطريقة الثالثة زي اللي فاتت بالضبط ما عدا قد قامت الصلاة، تقولها مرة واحدة بدل ما كانت مرتين، يقول قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، في 10 كلمات. وبهذه الكيفية أخذ الإمام مالك لأنها عمل أهل المدينة. طيب خلاص الكلام، الأذان قال لك مرة 15 كلمة، ومرة قال لك 17 كلمة، ومرة قال 19 كلمة، يبقى ما في واحد يختم الأذان ويقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، نقول له خلص الأذان، صلي على الرسول لوحدك وافسرك، لأن دي أذكار ما بعد الأذان، وما يقال عند الأذان دي ليك وللمستمع، إنما كلمات الأذان معدودة معدودة معدودة. وأنا شفت حادثة واقعة واقعة، المؤذن كان الله يرحمه رحمة الله عليهم أجمعين، مزاجي كده بعد ما يؤذن يقول لك إيه: لا إله إلا الله، صلى الله على النبي الأمي سيدنا محمد، النبي الأمي ويقولها يعني في مسجد من المساجد. فأنا رحت كان معايا عائل من العيال ورحنا الجامع ده، فرجل قالها، فقال لي: ليه في جامعنا ما بيقولوش الكلمة دي؟ رجل اللهم صل الله على سيدنا محمد النبي الأمي العربي، والميكروفون مفتوح طبعا والناس سمع. فالواد يقول لي: ليه ما قال ما يقولوش لي عندنا في جامعنا زي دي؟ اذا هو فهم ان دي ايه، ان تبع الاذان، لانها هي حلوه، صلاه على النبي كويس ولا ايه؟ صلاه على النبي كويس ولا لا؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك، لا تنسوا الصلاه على رسول الله. فالواد سمعها قال لك: ليه الجامع الثاني ما بيقولش كده؟ فاعتقد ان صح، يبقى ما يصحش ان نكررها مع عقب الاذان مباشره، عشان يعتقد ده في واحد من جهله يقول لك: لا اله الا الله، حي باقي لا اله الا الله. يا راجل الكلمات اللي قلتها دي ما كفتكش؟ ما كفايه اللي قلت يا عم، قلت كلمات الاذان معدوده ومحدوده ومشروعه، علمها رسول الله لاصحابه وجد بطريقه الهام برؤيه ملهمة من قبل الله سبحانه وتعالى، أن النبي قال: رؤيا حق ولله الحمد، رؤيا حق ولله الحمد. بدأ يتعلمها وعلمها لبلال، وعلمها بلال، وعلمها لأبي محذورة، وعلمها لابن أم مكتوب، وكل من يؤذن تعلمها بطريقة هي هي. يبقى ما تزودش عليها عشان ما تبتدعش، لأن دي شعار، شعار تطلع أجيال تقول لك تبع الأذان، ما تزودش أي كلمة، أو صلي على النبي صلي بعد منها، بدل حي باقي هو حي باقي لا إله إلا الله، يعني كلمة عامة تقال تقولها أنت في سرك، تقولها في الله في جحر، تقولها في أي مكان ثاني، هي كلمة حقيقة حي باق، بس طريقتها كده ما يجيش مع الأذان، وحتى كيفيتها ما يجيش كده يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص يا عم، ما بقاش ولا إيه؟ لسه العشر من يعني العصر فيه فسحة شوية. ماذا نقول عند الأذان؟ الذكر عند الأذان. الذكر عند الأذان، الذكر عند الأذان والدعاء بعد الأذان في كلام، ناخذ الذكر ونسيب الدعاء بعد الأذان. الذكر عند الأذان يعني أنا سمعت الأذان ماذا أقول؟ يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الآتي، يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين اللي هم إيه؟ يقول فيهم لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء والأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الجماعة، كل الرواة الحديث قالوا هذا الكلام. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقل أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، تقول مثله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله، يقول الله أكبر الله أكبر. إذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه، إن قالها من قلبه دخل الجنة. يقولها مع الأذان كده بإيه؟ بقلبه، يعني تقول زي ما يقول المؤذن في الأخذ تقول لا إله إلا الله. رواه الإمام مسلم وأبو داود. قال الإمام النووي وهو شارح صاحب مذهب، يعني كتب المجموع في مذهب الشافعية، كتاب فقه مرجع من مراجع الشافعية في الفقه النووي، وهو صاحب شرح إمام مسلم، شرح صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم في الحديث النبوي، وهو صاحب الأربعين النووية، وصاحب كتاب رياض الصالحين، من أجمل وأقيم الكتب، لا ينبغي أن يخلو بيت من رياض الصالحين، أقل حاجة في السنة وأقل حاجة في السنة يطالعها أي شاب مسلم، أي شاب مسلم يطالع رياض الصالحين. إن ما طالعش رياض الصالحين يبقى مقصر، يبقى بليد، يبقى ما يعرفش يكتب اسمه على الورق، يبقى عاش مسلم 50-60 سنة وما يعرفش يكتب اسمه، زي اللي دخل المدرسة طلع ما يعرفش يكتب اسمه. دخلت المدرسة اقرأ رياض الصالحين، أضعف الإيمان اقرأ الأربعين النووي، لأن جمع فيها خلاصة ما في رياض الصالحين، توفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل بيقول لنا إيه؟ النووي رحمه الله رحمة الناس، وألف مؤلفات، قالوا عاش 40 سنة، مات على 40 سنة وسب 40 مؤلف، يعني كان كل سنة ما يكتب كتاب، للواحد عشان يكتب الدرس ولا يكتب الخطبة ولا يعمل مش عارف إيه. الله المستعان، ربنا يغفر لنا ولكم. قال أصحابنا، النووي بيقول قال أصحابنا اللي هم أئمة الشافعية، إنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحي على تيني فيدل على رضاه به وموافقته على ذلك. يعني هو المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فتقول أنا موافق وعارف تمام كده صح، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تقول أنت برضه الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا زيك فأشهد أن لا إله إلا الله، قلت أنا زيك، يعني أنت تقر وراضي عن هذا الكلام وبتقول زيه لحد عي حي على الصلاة. طب هو من ده الناس يأذي يصلوا، أنت هتنده على مين؟ هتنده له هو؟ هتنده لنفسك؟ يبقى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذا كان المؤذن ينادي الناس ويقول أقبلوا، لكلمة حي معناها إيه؟ أقبلوا على الصلاة، أقبلوا على الصلاة، أقبلوا على الفلاح، أقبلوا على النجاح والفوز، أنت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا يستطيع أحد أن يستجيب للخير ويفعله إلا بقدرة الله وتوفيق الله وتيسير الله، كل شيء بحول الله وقوته، معناها إرادة الله نافذة في كل شيء، وهو الذي يوفق من وفقه للإقبال على الصلاة، وبقدرته وتوفيقه يكون ذلك. يعني مش لا بإرادة المؤذن ولا بإرادة الإله، المؤذن يملك المؤذن بيدعو، لكن الذي يملك القلوب التوفيق والتأييد من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. قال: وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين فيدل على رضاه بما قال، رضاه بما قال وموافقته على ذلك. أما الحيعلة فدعاء إلى الصلاة، وهذا يليق بالمؤذن ولا يليق بغيره. فاستحب للمتابع ذكر آخر، فكان لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه تفويض محض إلى الله تعالى. تفويض يعني هو القادر أن يخلي الناس تهتدي وتروح تصلي الجامع، تفويض الأمر لله. وأنا نفسي لما أروح الجامع واستجيب للمؤذن بقدرة الله وبتوفيق الله، كأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تفويض محض لله. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث، حتى لو كان مش متوضي يقول إيه، يقول مع المؤذن. محدث يعني إيه؟ أحدث يعني انتقض وضوء بخروج ريح أو بول أو غائط. وجنب، والجنب يقول أيضا مع المؤذن حي على الصلاة، الله أكبر الله أكبر، يقول كلمات المؤذن مع المؤذن، والحائض والكبير والصغير، لأنه ذكر. وهؤلاء جميعا أمروا بالذكر وهم من أهل الذكر. ويستثنى من هذا أحوال المصلي اللي بيصلي ركعتين والمؤذن بيؤذن، يبقى إيه؟ لا يردد الأذان، هو في صلاة مع الله، لا يردد الأذان مع مين؟ مع المؤذن. لكن يستحب أن لا يدخل في الصلاة إذا بدأ المؤذن في الأذان، أوقف وأردد معاه وبعدين أصلي. دخلت من باب المسجد والمؤذن شرع في الأذان، أو خلاص هشرع ماسك بتاع بقى يأذن، يبقى انتظر وأقول معاه وبعدين أصلي، عشان أجمع بين سنتين وبين الحسنيين. يبقى استفدت بترديد الأذان، واستفدت بركعتي تحية المسجد ثم السنة. ما أدخلش في السنة وأقول السنة أهم وتحية المسجد وتعجل، لا، أخليني مع المؤذن عشان أستفيد وبعدين أقول السنة. لكن المصلي الذي دخل في الصلاة قبل الأذان أن يشرع في المؤذن في الأذان لا يجاوب مع المؤذن، ما تجاوبش معه عشان هو فين؟ في صلاة. كذلك الذي في بيت الخلاء اللي في المرحاض بيقضي الحاجة، يتبول أو بيعمل أي حاجة، لا يردد الأذان، لا يردد الأذان. أحيانا واحد يخطئ يسمع واحد جوه دورة المية كده في المرحاض بيقول الأذان مع المؤذن، لا، الأذان ذكر ولا يصح الذكر فيه في هذا البيت الخلاء اللي هو فيه بيت اللي يعني يجتمع فيه الشياطين وفيه النجاسة وفيه كذا وكذا. وكذلك حال الجماع، حال الجماع إذا قدر أنه يعني في أذان والرجل يعاشر زوجته لا يردد الأذان، لا يردد الأذان. فإذا فرغ من الخلاء أو فرغ من قضاء حاجته تابعه، فإذا سمعه وهو في قراءة، افترض أنه في قراءة قرآن أو في درس علم أو نحو ذلك، قطع ذلك وتابع المؤذن. قطع ذلك، لو كان يقرأ قرآن ممكن يقرأ القرآن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يتوقف عن القراءة ويقول الكلمات مع المؤذن، له ذلك إن شاء الله. فإذا فرغ منها قاله ثم يعود إلى ما كان عليه بعد متابعة المؤذن. وإن كان في صلاة فرض أو نفل قال الشافعي والأصحاب لا يتابعه، فإذا فرغ منها من صلاته يعني اللي قاعد في المسجد أو اللي في البيت يصلي ركعتين، إذا فرغ من صلاته قاله أي قال كلمات الأذان. وفي المغني لابن قدامة، وهو مذهب على الإمام أحمد بن حنبلي، ابن حنبل رحم الله الجميع، دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره. دخل المسجد سمع المؤذن يستحب له انتظاره ليفرغ أن ينتهي من الأذان ويقول مثل ما يقول المؤذن، جمعا بين الفضيلتين زي ما قلنا، يجمع بين سنة ترديد الأذان مع المؤذن وسنة تحية المسجد. وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس به، لكن يستحب أن يجمع بين الحسنيين. نقول الكلمة الأخيرة ولا إيه يا أبو قيش؟ نقول اللهم صل على سيدنا محمد. اللغة الأخيرة بس. طيب بتقولها امتى؟ مش اثناء، قبل، قبل ما تبدا، قبل تبدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، عند مجامعه الزوجه يقولها قبل، اما اثناء لا يذكر الله. وفيه فيه لطيفتان، ممكن اذا كان معتاد ان يردد الاذان له ان يردد بقلبه، لسانه لا يتحرك بذكر الله، منكم بقلبه بيتابع بيتابع، لكن لما يخرج من قضاء الحاجه، لما يقضي من الحاجه اللي هو بيعملها وتشغله عن ترديد الاذان مع المؤذن يقولها بعد كده. ممكن يعيد الكلمات اللي فاته ويستمر مع المؤذن، او يعيدها بعد ذلك ان فاته الاذان كاملا يقوله مع بعدين لوحده. يعني ان يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة، وأفضلها ما في صيغة التشهد، ثم يسأل الله له الوسيلة، يعني يدعو طالبا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة. إذا سمعتم كما قال الحديث عبد الله بن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذنة، إذا سمعتم المؤذنة يا مبتسم عليك معايا، إذا سمعت المؤذن، إذا سمعت المؤذن تعشور قال، تعال قرب سؤال، شفت كده؟ عليكم السلام الله، شفت كده أحسن لك ولا كده أحسن؟ مع الملائكة أحسن ولا مع مع حاجة ثانية؟ عشور عشور زي بعض سمحين. قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى عليه بها صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، لها شخص واحد بس، يعني مرشح لها شخص واحد، وانت انا شد حيلك وساهم عشان تبقى جدع، يعني الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، فمن سال الله لي الوسيله حلت له شفاعتي. رواه مسلم في صحيحه. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اي الاذان اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. اللهم صل على محمد تقول على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، أو ما تقولش إنك لا تخلف الميعاد. وبعدين تدعو لنفسك في يعني حديث ذلك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ما قوم الحساب، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. كلمات تقولها أنت لما تصلي على النبي وتطلب له الوسيلة وهو مرشح لها، يعني انت بس بتشجع، انت ما عملتش حاجة من عندك وبتاخد اجر، يعني زي المشجعين وبتاخد اجر، يعني واحد نجح وانت راح تقول توقف مع الناس حضر يقول له نجح، هو بس نجح بالحق في الخير وللخير. فمحمد ناجح عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرشح لهذه المكان. ارجو، وطالما يرجو النبي محمد وبيرجو من الرحيم الرحمن الذي يحبه فرجاءه محقق ان شاء الله. بس احنا بنساهم بنساهم عشان نؤجر ونبقى حتى يوم ما يبعث محمد شفيعا للامم وشفيعا لامته صلى الله عليه وسلم، تبقى انت من ضمن اللي كانوا